يعني ايه في نظرهم؟ هم مشركون باجماع المسلمين في عباده غير الله، واحد بيعبد اله للخير واله للشر، ده مش مشرك بالله، امال الشرك يبقى ايه؟ ها ها ان هم ايه ده؟ افضل. لا، الافضل التعافى على التفضيل لا يلزم منه لهم فضل، ولكن نقصد بذلك ان دينهم اقرب. هل هم قريبون؟ لهم كل كفره، بس هذه درجات. اليهود والنصارى افضل من ايه؟ من الوثنيين. يعني ايه هم لهم فضل؟ لا، ما لهمش فضل. والآخرة خير وأبقى. هل الدنيا بقاء؟ ما هتزول قطعا. نقيم قال والصابئون، الصابئون الحاليين من زمان جدا، من أزمنة طويلة، يعبدون النجوم. الصابئون المذكورون في القرآن الذين قال الله فيهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر، موحدون ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ولا يعرف لهم تشريعات من قبل إبراهيم. اللي مذكورين في القرآن موحدون منتسبون إلى إبراهيم. أما مسألة عبادة النجوم فلا يمكن أن تنسب إلى الأنبياء. فمن يعبد النجوم ويعتقد تأثير النجوم لا يمكن أن يكون إيمانه مقبولا بحال من الأحوال. عشان ربنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللي بيعتقد في عبادة النجوم لم يؤمن بالله واليوم الآخر، كما أن من عبد المسيح لم يؤمن بالله واليوم الآخر، كما أن من عبد عزيرا لم يؤمن بالله واليوم الآخر، كما أن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالله واليوم الآخر. طب ما الإيه دول؟ الموحدين من اليهود قبل بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم، أو من لم تبلغهم بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا موحدين مؤمنين بنبوة المسيح لا بألوهيته، أو لم تبلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء إن كانوا على التوحيد وآمنوا اليوم بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا نجوا عند الله. ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، كان على التوحيد على ملة إبراهيم. ده من الصابئة الذين إيه؟ ليسوا من اليهود. كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بموسى. الصابئة لم يعتقدوا في النجوم، يعني زيد بن عمرو بن نفيل لم يعتقد في النجوم. اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا بعيسى. هؤلاء الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام وسمعوا القرآن بنبوة المسيح فأصروا على تكذيبه، فهم كفار من جهتين، تكذيبهم بعيسى وتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مع شركهم في عبادة العزير. أما من كان منهم لم يبلغه إلا ما يقوله عامة النصارى من أن المسيح دعا إلى عبادة نفسه ودعا إلى التثليث، النصارى ينسبون إليه ذلك، فمن سمع من اليهود ذلك لم يبلغه خبر المسيح. احنا دايما بنقول الذي يبلغ خبر رسول، يبلغ ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله عيسى رسول الله. فدول ما بلغهم شيء الا النصارى بتقول. فيمكن ان يكون هؤلاء الذين كانوا من اليهود الذين امن بنبيه ثم امن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون له ايه؟ اجران. وهو لما امن بمحمد صلى الله عليه وسلم امن بعيسى. طب هو قبل كده كان كافر؟ لا، ممكن يكون كان مسلم. ليه؟ ما بلغوش خبر المسيح أنه رسول الله وأنه يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، فكذب بمن يقول أنه هو الله، وكذب بمن يقول أنه تجسد وأنه قتل وصلب، وهم عندهم أنه ملعون من صلب على خشبة. فإذا كيف يكون الله ملعونا؟ دول ما وصلهمش إلا ما يقوله عامة النصارى، معذورون. فلذلك لم يكفروا إذا كانوا موحدين. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم عرف الحق، فكان عبده، فأسلموا وأمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم أجران. لا، لو قرأ التوراة مش هيه،

يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريثة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، لا تقطع الوجين اللي هي عرقان غليظان لهم الشريان الرأسي والوريد الرأسي الاثنين جنب بعض على طول، لهم اسمهم بالإنجليزي كاروتد، عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر، ما حدش يعرف يوصل للبلعوم إلا ما يقطع لمستواهم ظاهر، فلما يذبح في أي مستوى هيوصل للشق ده، ما يوصلش للحلق للأقصد للبلعوم للمريء إلا لما يوصل لإيه الأوداج، لابد من نهار الدم. قال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الذكاء إلا بقطع الوجين والحلقوم، عشان كده يقول ثلاثة: قطع الحلقوم والمريء، ولا يشترط إبانتهما، يعني مش لازم يوصل لآخرهم، يكفي أنه يقطعهم لغاية ما يخرج منهم الإيه الهواء والطعام. يقول: ولا قطع الوجين، لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت. طبعا لا، قطع الوجين شرط بس لا يلزم إبانتها أيضا، يعني لازم يقطعها، ولو أبان الرأس لم يحرم من ذلك المذبوح، وكذلك لو ذبحه من قفاه حتى أتت الآلة على محل الذبح. لا، لابد الذبح من القفا شرطه أن لا يكون قد مات قبل أن يصل إلى محل الذبح، لأنه يحصل شلل وأحيانا يزول تزول الحياة من المخ والقلب وسائر الأعضاء قبل أن يصل إلى محل الذبح. إذا كان الذبح بسرعة جدا قطع تقريبا في نفس اللحظة، الحيوان حيموت بس أسباب دي كلها. وكثير من العلماء يحرم ما ذبح من القفا. ودج واحد بس اه نعم يجزي واحد، لو ذبح من ناحية واحدة وذبح الحلق والمريء يجزي. التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر اسمه عليه اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا. يقول: وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل. وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذبح أهلا للذبح. الصواب قول أبي حنيفة: متروك التسمية عمدا يحرم، متروك التسمية سهوا رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. عن عائشة أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. خرجه البخاري. كأنه بيستدل للشافعي، يقول: لا، بل هذا مجهول التسمية من مسلم، الأصل فيه السلامة، فيجب حمل أمره على السلام، حمل أمره على السلامة حتى يظهر خلافها، وليس أنه نعلم ونوقن أنه تركها عمدا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.